بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. قال الشارح ابن مانع رحمه الله: قوله على مذهب فقهاء الملة إلى آخره، اعلم أن ما ذكره المصنف رحمه الله في هذه العقيدة ليس مختصا بهؤلاء الأئمة المذكورين فقط، فإن أهل السنة والجماعة من الأولين والآخرين عقيدتهم واحدة، لأنهم معتصمون بالكتاب والسنة، ومن خالفهم في معتقدهم صار مبتدعا ضالا، ولا يعذر بجهله ولا يعذر باجتهاده، لأن العذر مقبول في الاجتهاد في الفروع الأحكام لا في أصول الدين. فالعقائد الدينية ليس فيها تعدد مذاهب، بل الصواب مذهب أهل السنة والجماعة، وما عداه باطل فتنبه. وقوله أبي حنيفة هو الإمام النعمان بن ثابت الكوفي، ولد سنة 80 من الهجرة، وأدرك جماعة من الصحابة. قال الخطيب: إنه رأى أنس بن مالك، وكان رحمه الله عالما عاملا زاهدا عابدا ورعا تقيا كثير الخشوع دائم التضرع إلى الله تعالى. مات سنة 50 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقوله وأبي يوسف، أبي يوسف هو الإمام المتقن المجتهد المطلق أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري البجلي، ولد سنة 13 و100، أخذ العلم عن الإمام أبي حنيفة وغيره، وأخذ عنه العلم جماعة منهم الإمام أحمد رحمه الله، وولاه الرشيد القضاء، وظل عليه إلى أن مات سنة 83 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات أبو يوسف أقر هارون الرشيد ابنه يوسف على القضاء إلى أن مات يوسف. ولما خرجت جنازة أبي يوسف جعل الناس يقولون: مات الفقه، يا ناعي الفقه إلى أهله، إن مات يعقوب وما تدري، لم يمت الفقه، ولكن حول من صدري إلى صدري، من صدر إلى صدري. قوله وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، كان الرشيد والله القضاء، وخرج مع الرشيد في سفره إلى خراسان فمات بالري ودفن بها. كان أبوه من جند أهل الشام، فقدم واسطا فولد بها محمدا سنة 32 و100، ونشأ بالكوفة، وأخذ العلم عن أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف وغيرهم، وكان له مجلس في مسجد الكوفة وهو ابن 20 سنة. قال إبراهيم الحربي: قلت للإمام أحمد: من أين لك هذه المسائل الدقيقة؟ قال: من كتب محمد بن الحسن. مات رحمه الله بالري سنة 89 و100. قال السمعاني: مات محمد بن الحسن والكسائي في يوم واحد بالري. وقيل إن الرشيد كان يقول: دفنت الفقه والعربية بالري. ومحمد بن الحسن المذكور دفن الفقه والعربية بالري. ومحمد بن الحسن المذكور ابن خالة الفراء الإمام المشهور بالنحو واللغة رحم الله الجميع. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، النسخة الله فيها تحتاج إصلاح، تحتاج إصلاحا. إذن مر معنا في الدرس الماضي تعريف بالطحاوي، تعريف بالعقيدة وشروحها، وهذه مقدمة الطحاوي، يعني ما زلنا تقريبا في مقدمات الكتاب. إذن قال الطحاوي رحمه الله تعالى: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة. ثم ذكر أبا حنيفة وصاحبيه، وقال أن هذا هو الذي يعتقدونه في أصول الدين. قال ابن مانع رحمه الله تعالى، قال: قوله على مذهب فقهاء الملة. قال: اعلم أن ما ذكره المصنف رحمه الله في هذه العقيدة ليس مختصا بهؤلاء الأئمة، فإن أهل السنة والجماعة من الأولين والآخرين عقيدتهم واحدة، لأنهم معتصمون بالكتاب والسنة. أن أراد أن يبين ابن مانع رحمه الله تعالى أن هذه العقيدة كما مر في الدرس الماضي ليست خاصة بالأحناف ولا بأبي حنيفة وصاحبيه، إنما هي عقيدة الأئمة كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي. قول بعض أهل المغرب: الاعتقاد للشافعي لمالك والشافعي والظهور لأحمد، وكذلك الاعتقاد لأبي حنيفة من جهة الإجماع، إلا فيما مواضع انتقدت عليه وعلى صاحبيه، بل على الأحناف من حيث الجملة يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. قال: ومن خالفهم، أي ومن خالف أهل السنة والجماعة في هذا المعتقد، فهو مبتدع ضال، أو صار مبتدعا ضالا. قال: ولا يعذر باجتهاده، لأن العذر مقبول في الاجتهاد في فروع الأحكام لا في أصول الدين. ثم علل ذلك فبين أن العقائد مبناها على الصواب، وأنه ليس فيها تعدد كما يسع ذلك الخلاف في المسائل الفقهية التي تختلف فيها الآراء من جهة الدليل ومن جهة الاستدلال. أما الفقه الأكبر أو أصول الدين أو الاعتقاد، فالحق فيه واحد، وهذا طبعا من جهة الإجمال. ما معنى من جهة الإجمال؟ أن الكلام على أصول الدين التي تقوم عليها الشريعة، وإلا قد يوجد مسائل في العقيدة وقع فيها الخلاف، ومن ذلك خلو العرش عند نزول الله، خلو العرش عند نزول الرحمن سبحانه، هل نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه يوم المعراج أم لا؟ طيب، هل الكفار يرون الله تعالى أم المنافقون أم الجميع أم المؤمنون فقط؟ خلاف معروف في بابه. عذاب القبر على الروح أم على الجسد؟ في خلاف معروف، وإن كان يأتي تفصيله في موضعه بحول الله تعالى. وهكذا في بعض المسائل الدقيقة. فمن قال من أهل العلم بأن العقيدة مجمع عليها حق، إذا تكلمنا على أصول العقيدة التي لا يعذر الجاهل لا يعذر الجاهل بها، إن كان مثله لا يجهلها، كلام على أركان الإيمان الست، فللإيمان بالله قدر لا يصح الإيمان إلا به، وللإيمان بالملائكة قدر لا يصح الإيمان إلا به، وهكذا. أما التفاصيل، مثلا يمحو الله ما يشاء ويثبت، يختلف فيها العلماء من الذي يمحى ومن الذي يمحى، وهي من العقيدة، واضح؟ كلام من قال من أهل العلم أن العقيدة مجمع عليه، الكلام على أصول الاعتقاد ليس على كل مسألة من هذه المسائل. ولماذا نقول هذا الكلام؟ أنه بعض الناس شغل خليها في سهولة، غازي يعيشك سكر الضوء على الجيران. ومن قال أن العقيدة ليست كل مسائلها مجمع عليها، هل كلامه حق؟ صح صح. ولهذا رأينا بعض الناس اتهم في دينه من جهة عبارة مثل هذه، وفي الحقيقة الأمر كما قال ابن القيم في مدارج السالكين، قال: والكلمة يقولها أحدهم فيعني بها محض الحق، ويقولها آخر فيعني بها محض الباطل، والعبرة بهدي الرجل وسمته ودينه ومنهجه، انتهى. هذا كلام عظيم. بعض الناس لا يفرق، عفوا، لا يفرق ما بين المقولة والقائل، بل يأخذ كل مقولة ولا يفرق أيا كان قائل. ليس القول التي يقولها بن باز كالتي يقولها قرضاوي، وليست التي يقولها ابن حجر العسقلاني كالتي يقولها ابن حجر الهيتمي، واضح يا إخوة؟ وهكذا. فهذا أمر مهم. إذن ابن مانع كلامه على ماذا؟ على أصول الدين الواضح البينة. فإن قلنا أن مسائل العقيدة ظاهرة ومجمع عليها، لا حق، لا إشكال فيه وعليه، فلا خلاف بين عقيدة الأئمة. ولهذا ألف الدكتور الخميس رسالة بعنوان عقيدة الأئمة الأربعة. ولهذا المزني رحمه الله تعالى مما تميز به مختصره في الاعتقاد شرح السنة، أنه في آخره إيش قال؟ قال في أوله وقال في آخره، قال أن هذا ما أجمع عليه فقهاء المسلمين. تسمع ولا؟ ما أجمع عليه فقهاء المسلمين. نعم. فهذا ما أجمع عليه فقهاء المسلمين. وهذا مما يميز العقيدة، لأن المزني القرن الثالث للهجرة، إذن عقيدة السلف مجمع عليه. لكن الكلام أنتم لابد أن تسمعوا أول الدرس لأن يفصل ما قلت الآن، واضح؟ إذن كلام ابن مانع يحمل على هذا الأمر. ولهذا من تتبع منكم كل المواطن التي ذكرت في مختصرات العقيدة التي يبين فيها أن هذا اعتقاد المسلمين، هذا عظيم. دائما إذا كتبوا عقائدهم يقولوا ما أعتقده ويعتقده المسلمين، هذا تعبير من تعبيرات الإجماع عند السلف. فمما يعطي العقيدة قوة أنها تكون بالإجماع. ولهذا كتب بعض المعاصرين رسالة في الرد على الأشاعرة لم يذكر فيها حرفا واحدا عن ابن تيمية وابن القيم، مجلد بلا ابن تيمية وابن القيم، لأن العقيدة واضحة وبينة، صح ولا لا؟ ابن القيم وابن تيمية وضحوا العقائد وبينوها، لكن من رأيته عنده شيء من التغيب على الدعوة الإمام محمد عبد الوهاب أو الشيخ السامي وغيره، كلها طيب، هؤلاء الإمام مالك كلامه واضح، الشافعي كلامه واضح، أبو حنيفة كلامه واضح، والإمام أحمد رحمه الله تعالى أشهر مما يكون. بل عند الحنابلة من وقع في التجزيم، وعند الحنابلة من وقع في التفويض. ولهذا ظهر علينا الآن ما يسمون بالحنابلة الجدد، ورد عليهم شيخنا الشيخ بدر في كتاب كبير صدر مؤخرا سماها الرد على الحنابلة الجدد، وأنا استمعت لبعضهم في شرحه للمعة الاعتقاد قرر التفويض في 2018 يشرح لمعة الاعتقاد على مذهب أهل التفويض، يقول أن السلف إنما يقررون نصوص الصفات ولا يفقهون معناها. يعني السلف يقولوا الله له يد وهذه اليد لا معنى لها، لا أخويا، عند العرب اليد دي اليد، خذ واحد عامي الآن قل له فلان تقصفت في يده، يفهم ولا ما يفهم؟ يفهم، واضح؟ فإن قال أن العرب تقول لفلان علي يد، أي نعمة، يقال لا تعبر العرب بهذا إلا إذا كان الإنسان يد. ولهذا الريح تأتي بالخير ولا؟ هل يقول العرب الريح لها علينا يد؟ لا يقولون، لنا الريح ليس لها يد، واضح؟ لهذا عقيدة التفويض كارثة. إيش معنى عقيدة؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنها من شر مذاهب أهل البدع والإلحاد. عقيدة التفويض الظاهر متاعها ناعم، نحترم السلف ونعظم السلف وأمرها كما جاءت، وينقل نصوص الثوري وغيره، وفي الحقيقة يقرر التفويض. ولهذا إذا أردت أن تمتحن رجل هذا سلفي ولا على عقيدة التفويض، قل هل هذه الصفات لها معان أم لا؟ إن قال نعم فهو سلفي، إن قال لا فهو من أهل التفويض، واضح؟ السلف يفوضون ماذا؟ المعنى ولا كيفية؟ كيفية لا نعلمها ولم نكلف بها ولن تقف عليها، بل عقلك لا يدركها. أما اليد هي اليد والعين هي العين، طيب هل أنت مطالب بتعريف هذه الصفات؟ لا، بل وقع الغلط على من وقع من أهل العلم بأنه جاء يعرف بعض الصفات تعريفها. يقول ابن القيم لما عرض المحبة في مدارس التاريخين إيش قال؟ قال والمحبة لا تزيدها التعريف إلا تعقيدا. عرف لي المحبة يا الله، لا تستطيع الغضب، عرف، تتعب، قد تعرف تعريف تقريبي لكن تتعب. ولهذا هم مش عرفوا، عرفوا الغضب، قرروا الغضب هو فوران دم القلب. طيب إذا قرروا هذا لشاعرة قالوا إذا الغضب فوران دم القلب، إذا أثبت أن الله يغضب إذا شفت اللوازم، إذا من أين أوتي القوم من هذا التعريف؟ فهم مثلوا أولا ثم عطلوا ثانيا. إذا نرجع لكلام ابن مانع، العقائد ظاهرة وبينة، وقد اختلف، ولو اختلف أهل العلم في بعض المسائل الدقيقة لا يضر هذا بأصول الدين. ثم ذكر أبا حنيفة رحمه الله تعالى ومولده، وذكر أبا الحسن، ذكر أبا يوسف القاضي، وذكر أبا الحسن الشيباني رحمه الله تعالى، وكلامه هنا واضح وبين فقد ترجم لهما. لكن قبل أن نمر إلى ما بعد هذا الكلام، نستفيد من كلام الطحاوي أمرا ظاهرا. الطحاوي في هذه العقيدة هل قرر أن كلام الله مخلوق؟ لا. لا، جرى على عقيدة السلف ولا لا؟ طيب هل قرر الطحاوي جواز الخروج على الحاكم الجائر؟ لا. طيب هل قرر عقيدة السلف في الإيمان؟ لا نقول لا، وإن كان بعض العبارات، لأن لما تكلم عن الصحابة قال وحبهم دين وإيمان، فعبر بعمل عن الإيمان، لكن من حيث الإجمال الإيمان ليس على السلف. إذن هو إيش قال الطحاوي؟ الطحاوي قلنا توفي متى؟ سنة 21 و321، بعد أبي حنيفة بقداش؟ 170 عام، قرب قرني. طيب إذا المذهب الأحناف هضم وأقوال أبي حنيفة بينت. طيب إذا هل يصح ما نسب لي أبي حنيفة بأنه يقول بخلق القرآن؟ لا، لأن هنا إيش قال الطحاوي؟ هو ينقل عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه وفقهاء الملة الذين أدركهم وتربى عليهم، وهو خاله المزني معنا قريب، وبين أن في عقيدته بأنه لا يقول بالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ويقول أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الجائر ما دام في الإسلام قائم إلا إذا خرج منه، تفصيله يأتي في موضعه. واضح؟ إذن هنا نقول أنه بهذه العقيدة نبرئ أبا حنيفة من الأقوال التي نسبت له. طيب هذه الأقوال التي نسبت له هل نسبها أجلاء ولا منهم شعبة؟ طيب عبد الله بن الإمام أحمد، تعرف كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد فيه فصل تام في ذم أبي حنيفة. لما طبع علماء الدعوة الكتاب ماذا فعلوا؟ حذفوا منه هذا. لا يأتي إنسان يقول لا، إياك تشك تقول هذه أمانة علمية، أنت ماكش أأمن منهم على العلم. لكن هذا ما هم يقولوا أن فقه المصالح والمفاسد، هذا فقه المصالح. لأن شيخ الإسلام لما ألف رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام، شكون يعني بهم الأئمة الأعلام؟ أبو حنيفة منهم ولا؟ إذا شيخ الإسلام يرى أن هذا من الأئمة الأعلام. إذا علماء الدعوة تربوا وعلموا أن هذا من الأئمة الأعلام، صدرت أقوال عن بعض أهل السنة فيه لما رأوها غير حق حذفوها. طيب هذه الأقوال هل قالها ولا ما قالها؟ إيه؟ الظاهر قالها ثم تراجع. أحسنت، هذا اللي، لأن إذا قلنا قالها ثم تراجع نحن ترحمنا عن الاثنين، بأن الناقل لم يكذب والمنقول عنه قد تاب، وهنا نكون عظمنا الجميع. فلو قلت يكذب عليه قدحت في من نقله. والشيخ مقبل رحمه الله تعالى عنده مجلد، من يعرف عنوانه؟ يلا اللي يسميه نعطيه سيلو أخرى. نشر الصحيفة في أقوال علماء الجرح والتعديل في أبي حنيفة، الوحيد اللي جرأ يكتب في الموضوع هو عليه رحمة الله، والكتاب كتاب مجلد. فجمع الشيخ مقبل رحمه الله تعالى أقوال علماء الجرح والتعديل في أبي حنيفة. طيب الرواية كأمر آخر، لكن حيث الدين والاعتقاد نقول أن ما نقل عنه تاب منه، كالقول بخلق القرآن وكالخروج على الحاكم الجائر. أما مسألة الإيمان فالظاهر أنه مات على إرجاء الفقهاء. سبحان الله، الشيخ الشيخ صالح السني ذكر أن قال تلميذ الشيخ عبد الرزاق البدر، يعني معناها بحث حق، معناها قام ببحث صغير في مسألة الإيمان، هل أبو حنيفة يقول بقول فقهاء المرجع أم لا؟ فقال يعني عندما قرأ حديث أكمل الناس إيمان، أكثر الناس أكمل الناس إيمان أكثرهم خلقا، سبحان الله، قال تراجع عن هذا القول. أبو حنيفة، أبو حنيفة يمكن سبحان الله قول حديث لا يجد. لكن الغالب أن الإرجاء ظهر في الأحناف، ولهذا موجود هو فيما بعد. بل الأحناف المعاصرون قرروا عقيدة الجهمية في الإيمان. البوطي في كتابه كبرى اليقينيات يقول الإيمان هو الاعتراف، هذا قول الجهم بن صفوان، هذا أشد الإرجاء. واضح؟ لأن الجهمية جمعوا بين ثلاث جيمات، واحدة أفسد من الأخرى، تجهم وهو تعطيل في الصفات، ثانيا في القدر هم جبري، وفي الإيمان هم مرجع، وفي الإيمان هم مرجئة. إذن جمعوا ما بين ثلاث جيمات، كل واحدة منهم تخرب عقيدة الإنسان. إذن واضح يا إخوة هذا الأمر ولا؟ أبو حنيفة يبدو أنه قالها ثم تراجع عن هذه الأمور. نعم. قال الطحاوي رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره ولا شيء مثله ولا شيء نعم ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قوله قديم بلا ابتداء يوصف سبحانه بالقدم بمعنى أنه يخبر عنه بذلك كما ذكره ابن القيم في البدائع. وباب الإخبار أوسع من باب الصفات التوقيفية. وأهل العلم لم يذكروا لفظة القديم في الأسماء الحسنى ولكنهم يخبرون عنه سبحانه بذلك. قال في النونية وهو القديم فلم يزل بصفاته سبحانه متفردا بل دائم الإحسان. أحسنت. إذن ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى إذن بدأ كعادة أهل العلم نش قلنا العقيدة على ماذا تقوم على أركان الإيمان الست بدأ بماذا بالإيمان بالله. قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. قبل أن نذكر كلام ابن مانع قوله في توحيد الله يدلنا على ماذا؟ على أن التعبير بكلمة التوحيد موجود قديم. ابن خزيمة له كتاب التوحيد والبخاري آخر كتاب فيه كتاب التوحيد. ليش نقول هذا؟ ظهر من الناس يقول هذا المصطلح جبتوه أنتم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ قال أدعوهم إلى أن يوحدوا الله. وجاء في حديث جابر صحيح مسلم قال فلما على راحلته أهل بالتوحيد. إذن اللفظ أثري معروف في النصوص. قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. هنا ذكر الطحاوي أنواع التوحيد ثلاث صح ولا لا؟ ولهذا من قرأ منكم ابن بن عز الحنفي يجد هذا الكلام. فتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع تقسيم استقرائي قديم جاء من كلام الطحاوي ومن قبله ومن بعده ابن أبي زيد القرواني في عقيدته ابن مندى في كتابه واضح ابن جرير الطبري في تفسيره ابن عبد البر في التمهيد وجماعة. إذن هل هو تقسيم حادث؟ لا بل هو تقسيم قديم. ليش نقول هذا يا إخوة؟ لا ينبغي لي صاحب السنة وصاحب العلم ونحن نقرأ كتابا يعني فيه تقدم في مرحلة التعليم واضح لا ينبغي إنسان يكون بضاعته نقولات حادثة. أهل العلم المعاصرون يبينوا لك الطريق ويوضحوا لك ثم هم أنفسهم يقول لك عليك بكتب المتقدمين لا تبدأ بها لأنك ما تتعلمش العلم. لكن من تمرس في فهم الاعتقاد يرجع إلى كتب المتقدمين. فإذا جئت تقرأ صحيح البخاري وصحيح مسلم من كل تتفق عليه واضح. أما ربما تأتي تقرأ ثلاثة الأصول هنا تجعل لك أعداء صح ولا لا؟ لأن ليس كل الناس يتفقون عليه. فأنت أترك الأسماء وارجع إلى كتب المتقدمين. ولهذا خذ الشريعة للأجر خذ كتاب التوحيد صحيح البخاري أو غير ذلك. فلا ينبغي الإنسان أن يغفل بأن هذا التوحيد قديم. قال بعدها قال يعني بن مانع قال قديم بلا ابتداء قال يوصف سبحانه بالقدم. والقديم لغة هو المتقدم على غيره قد يكون قديما وهو حادث. وقد يطلق القدم هنا من جهة الإخبار على الله وهل يقصد به أنه حادث؟ لا أزلي أي لا ابتداء بلا ابتداء. ولهذا ايش قال هنا الطحاوي قال قديم بلا ابتداء. قال بعدها من كلام ابن القيم قال باب الإخبار أوسع من باب الصفات التوقيفية. إذن الله تعالى هل من أسمائه القديم؟ لا. هل من صفاته القدم؟ لا. يخبر عنه بأنه قديم؟ نعم. طيب لماذا توسعنا في باب الإخبار؟ تيسير على الناس وتسهيل العباد لأنه ورد إطلاقه في النصوص واضح؟ الله لا يدري الله يدري يعني الله تعالى قال قل أي شيء أكبر شهادة قل الله واضح؟ فالله تعالى نخبر بأنه شيء وبأنه ذات وبأنه قديم وغير ذلك. طيب ما شروط إطلاق شيء على وجه الخبر؟ لابد من شرطين. الأول أن يكون لا معنى فيه مذموم. مش معناه؟ فإذا كان فاسدا من كل وجه لا يمكن أن يطلق على الله ولو من جهة الإخبار. فلا بد أن يكون المعنى فيه حسن. فالقديم إن لم يكن فيه حسن لكن ليس فيه ذنب واضح ولا؟ والثاني أن يبقى هذا في حيز الإخبار فلا يشتق منه صفة ولا يشتق منه اسم. ولماذا باب الإخبار ليس فيه الحسن الكامل؟ لأنه أطلقه غالبا البشر، ليس كالنصوص والأسماء التي جاءت من عند الله سبحانه. فالأسماء الحسنى التي سمى الله بها نفسه هي كاملة لفظا ومعنى، بخلاف ما يخبر به الناس وما جاء الإخبار به على وجه الإطلاق فإنه جائز. والأمر الثالث يضاف إلى هذا أن يكون هذا في مقام غالبا، أن الإخبار يستعمل ويتجوز به في مقام الرد. ولهذا تجد عبارات عند السلف عند الردود لم يطلقوها عند التأصيل. مثلا تقرأ كتاب الدارمي في رده على المريسي تجاوز في بعض العبارات، ولهذا مقام المناظرات يتوسع فيه ما لا يتوسع عند التأصيل. وهذا بعض الناس لا يفقهه فيقرأ كلام جاء في وضع وفي مناسبة معينة كمقام الردود وغيرها. ولهذا حدثنا شيخنا فوزي عثمان سدده الله تعالى أن الشيخ صالح الفوزان شكي له بأن أحد دعاة السودان المعروفين وهو الشيخ هدية قديما قال عن الصوفية هم إخواننا، لكن السائل سأله قال أن ما تقول يا شيخ من يقول من أهل السنة الصوفية إخواننا أو أنتم إخواننا؟ فالشيخ صالح الفوزان أجاب جوابا عاما قال لا، ما ليسوا إخوانا. طبعا هو الصوفية اللي عندهم ما صوفية شرف، واضح. ثم لما خرج جاءه السائل وقال له كان كلامي على الشيخ هدية، يعرفه من قديم من قدماء الدعاة في السودان من جماعة أنصار السنة قديمة. فالشيخ صالح الفوزان قال له أبدا ما يقصدها الشيخ هدية. شوف لما عرف أن المتكلم فلان الذي حاله كذا، يعني عد هذا، عرف أن هذا كان في موضع معين لأنه عرف بجهاده للصوفية وغير ذلك. فمقام التأصيل تصان فيه العبارات، مقام المناظرة قد يتجوز فيه، واضح. ولا نقول أن كل عبارة جائزة، لكن إذا سمه. لهذا الدارمي رحمه الله تعالى قال عبارات في رده على المريسي لم يستسغها، وأهل السنة قالوا أن هذا الكمال تركه، واضح. ولا نسمي هذا، يعني من وقف منكم على الكتاب سيجد تلك العبارات. إذا نستفيد من هذا أن القديم يجوز إطلاقه من جهة الإخبار. طيب هل عندنا في الشرع ما يعوضنا عن هذا ونرتاح من الإخبار؟ لا، أول أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. جاء ذكرها في سورة الحديث وفي حديث مسلم. ثم قال الله تعالى وهو بكل شيء عليم. قال أهل العلم أول وآخر إحاطة زمنية، عال وقريب في نفس الوقت، إيه؟ فهي إحاطة مكانية، وهو بكل شيء عليم إحاطة علمية. فله كمال العلم والكمال والجمال والجلال سبحانه وتعالى، واضح؟ طيب هنا ترى الفرق بين العقيدة الوسطية التي صان شيخ الإسلام عباراتها. شيخ الإسلام ذكر حديث أنت الأول وآية الحديث، واضح؟ ذكر آية الحديث أنت هو الأول والآخر والظاهر والباطن وكل شيء عليه. فالعقيدة الوسطية ليس فيها شيء قد يستنكر من العبارات، بخلاف ما تجد في الطحوية بعض التعبيرات التي قد يستدركها العلم ونحوه في لمعة الاعتقاد، واضح. فعلى جلالة قدر مؤلفيها وما يكن لهم أهل السنة والجماعة تبقى العقيدة الوسطية هي الأصل في التعليم، لكن الإنسان يرتقي بما قلنا من أهمية هذه العقيدة في الدرس الماضي. ثم ذكر بيت ابن القيم قال وهو القديم فلم يزل بصفاته سبحانه متفردا بل دائم الإحسان. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأثام، ولا يشبهه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، مازال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس منذ الخلق خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا وكما أنه محيي الموت بعدما أحيى استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال المحشي رحمه الله: قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير يجيء في كلام بعض الناس وهو على ما يشاء قدير، وليس ذلك بصواب، بل الصواب ما جاء بالكتاب والسنة وهو على كل شيء قدير لعموم مشيئته وقدرته تعالى، خلافا لأهل الاعتزال الذين يقولون إن الله سبحانه لم يرد من العباد وقوع المعاصي، بل وقعت من العبد بإرادته لا بإرادة الله. ولهذا يقول أحد ظلالهم: زعم الجهول ومن يقول بقوله أن المعاصي من قضاء الخالق، إن كان حقا ما يقول فلما قضى حد الزنا وقطع وقط حد الزنا وقطع كف حد الزنا وقطع كف السارق حد الزنا وقطع كف السارق. وقال أبو الخطاب في بيان الحق والصواب: قالوا فأفعال العباد، فقلت ما من خالق غير الإله الأمجد. قالوا فهل فعل القبيح مراده؟ قلت الإرادة كلها للسيد، لو لم يرد وكان كان نقيصة سبحانه عن أن يعجزه الردى. وهذه الإرادة التي ذكرها أبو الخطاب في السؤال هي الإرادة الكونية القدرية، للإرادة الشرعية الكونية الشرعية، كما سيأتي بيان ذلك موضحا. حسنت. لما تقرأ كلام الطحاوي هذا، وهذه فقرة تقريبا من أعسر ما يكون في الكتاب، هل يليق الكتاب بالمبتدي؟ لا أبدا، لا يقرأ ويتعب، لكن يحاول يفهم لن يستطيع. فإذا قرأ شرح ابن أبي العز الحنفي قد يفهم أحسن، لكي يتعثر عليه الكلام. هذه العبارة لا شك أنها عذبة من جهة اللفظ، لكنها صعبة من جهة المعنى. نقف مع كلام الطحاوي قليلا ثم نمر إلى تعليق ابن مانع، لأن ابن مانع قلنا لكم أنه حاشية وليس شرح. ما الفرق بين الحاشية والشرح؟ الشرح يتتبع يعني ألفاظ الماتن، يترك شاردة ولا واردة، الشرح يمر يشرح كل شيء، والحاشية مواضع الغموض فقط. طيب والنكت؟ فوائد دقيقة. إذن عندنا شرح ثم الحاشية ثم النكت ثم نكت، واضح. وعندنا بعض مرحلة أخرى رابعة ظهرت عند البعض وتفتريش، يعني ما يجي حتى يكتب كتابه في الحقيقة تخرج أحسنت تخرج ولا تفهم شيء. ابن مانع يعلق على المواضع التي تنفع الطالب، هذا العالم، واضح. هذه مني، هذه الرابعة لما تكتبوها. نعم. فقال هنا قال يعني الطحاوي رحمه الله تعالى قال: لا يفنى ولا يبيد سبحانه. الله تعالى كتب الفناء على خلقه وهو تفرد بالبقاء، قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قال: ولا يكون إلا ما يريد، ولا يكون إلا ما يريد الله كونا أم شرعا. كونا. أما شرعا فالناس يعصون الله جل وعلا ويفعلون ما لا يريد الله شرعا، أما كونا لا يقع في ملكه سبحانه إلا ما أراد، فمعصية العاصي كرهها الله شرعا وشاءها كونا، وطاعة الطائع اجتمع فيها هذا وهذا، وهذا موضعه في مسألة القدر لاحقا بإذن الله تعالى. لكن لب المسألة أن ضلال الخلق جميعا من إبليس إلى آخر من سيظل في باب القدر هو من عدم التفريق بين إرادتين، هما إرادة شرعية وإرادة كونية، وهو المسمى بالمشيئة، مشيئة واحدة وهي الإرادة الكونية. فعدم التفريق بينهما أورد الخلق الموارد، حتى الناس الآن العامي وقت يحب ربي يصلي تنصلي، شوف، فلا يفهم الأمر بين الإرادة الشرعية ما أنت مطالب بها، الإرادة الكونية لن يقع إلا ما يريد، فإن لم تشأ أنت شرعا أو تسعى فإن الله تعالى سيخذلك. وسيأتي معنا الكلام على التوفيق والخذلان فتفهم الضلال. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض بفعل الإله بعلة، فإنهم أرادوا أن يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. من أين جاء الزلل في القدر؟ من عدم التفريق بين الإرادتين وعدم فهم ومحاولة عفوا تعليل أفعال الله. إبليس قال له أسجد، إيش قال؟ أسجد لمن خلق، استدرك، كانت عاقبته ما تعلمون. والخلق يستدركون على الله جل وعلا. ولهذا سيأتي معنا من كلام الطحاوي أن قدم الإسلام لا تثبت إلا على ظهر التسليم والاستسلام، واضح؟ فمن لم يسلم لله جل وعلا تكدر عيشه. ولهذا القدر، إيش قال ابن عباس؟ هو نظام التوحيد، فمن لم يؤمن بالقدر هلك، وسيأتي بيانه في موضعه بإذن الله تعالى. ثم قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، فما يتوهمه عقلك فالله بخلافه، وما حاول إدراكه فهمك فهو غلط، فإن الله جل وعلا أخبر عن نفسه، ولكن أخبر عن نفسه أسماء وصفات. طيب، هل أخبرنا بكيفية؟ لا. هل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالكيفيات؟ لم يخبرها. إذن الدين مبني على ماذا؟ على الإيمان بالغيب. ذكرت لكم قبلها عقيدة التفويض شيء، وعقيدة أهل السنة والجماعة شيء. فنحن نفوض الكيفية التي لم نكلف بها، بل عقولنا لا تدركها. لأنك أنت إذا أردت أن تتصور شيئا، إما أن تكون قد رأيته. هل رأيناه؟ لا. هل رآه أحد؟ لا قطعا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال نور أن أرى. إيش معنى نور؟ حجابه النور. شمس قد تشوفها؟ لا تستطيع. والله جل وعلا أجل وأهل. ثانيا، هل رأينا جنسه؟ فماش آلهة أخرى؟ لا إله إلا الله، هو واحد. طيب الأمر الثالث، مثله، هل رأينا مثله؟ أبدا. طيب الرابع، هل وصف لنا وصف كيفية؟ الجواب لا. ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة نقول إثبات بلا تنفيذ وتنزيه بلا. طيب ابن القيم يقول لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الصلبان، يعبد صليب أو تمثال أو غير ذلك. كلا ولا نخليه، أي نعطله، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان، لا يعبد شيء، واضح؟ من عطل الله العظيم، من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني. نصراني عبد عيسى، أنت مثل، واضح؟ من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني، أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان، لا يعبد شيئا. فالله جل وعلا نثبت له الأسماء والصفات على الوجه الذي يرضاه، ونقطع الطمع عن الكثير. ولهذا الشنقيطي رحمه الله تعالى لما تكلم على أركان الإيمان بالأسماء والصفات قال تثبت بلا تمثيل، قال تثبت ما أثبت الله، تنفي ما نفى الله، والأمر الثالث قال وتقطع الطمع عن إدراك الكيفية. وهذا داخل في الحقيقة وين؟ في الأول، إذا قلنا إثبات بلا تمثيل. إذن الله جل وعلا لا تدركه الأفهام ولا تبلغ لم، قال ولا يشبه الأنام، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا واضح. مر معنا في كشف الشبهات أن من أشرك بالله جل وعلا شبه من بمن؟ شبه المخلوق بالخالق. أحسنت. إذا تكلمنا في الأسماء والصفات تكلمنا على تشبيه الخالق بالمخلوق وهو كفر بالإجماع. طيب المشرك شبه المخلوق بالخالق، فقال هذا المخلوق له حق ونصيب من الإلهية، واضح؟ قال خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. عفوا، قبل قال حي لا يموت قيوم لا ينام، حي حياة كاملة لم يسبقها عدم ولن يلحقها فناء. طيب الناس في الجنة لا يفنون، وكيف نقول أن الله هو الآخر ليس بعده؟ سبقها صح، لكن بعتلي حتى الناس خالدة، أهل النار خالدون فيها والعياذ بالله، وأهل الجنة خالدون فيها، كيف صحيح؟ كيف نجيب عن هذا؟ مقولة ببقاء الله. أحسنت. الله باق لأن من صفاته البقاء سبحانه، أنت باق لأن الله شاء أن تبقى، فبقاؤك بإبقاء الله، وبقاؤه صفة ذاتية له لا تنفك عنه بحال من الأحوال. والفرق كبير، واضح؟ فهمت الأمر ولا؟ في الحياة نحن أحياء وهو حي، وين الحياة وين الحياة؟ ولهذا الفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والذات. قال بعدها، قال قيوم أي قائم بنفسه وقائم بخلقه سبحانه وتعالى. وعلى كل، لن نحاول أن نقف مع كل عبارات الطحاوي لكن نفهم الكلام. ثم قال خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة. قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا بني آدم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أتقى قلب رجل واحد، هل زاد ذلك في ملك الله؟ فالله جل وعلا لا يحتاج لا لك ولا لغيرك، إنما يدعوك لخيرك، فإن أطعته فلك الجنة وإن عصيت فلك النار ولا يظلم ربك أحدا. واضح؟ قال بعدها، قال مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. ولهذا لما سأل واحد عمر قال كيف يحاسبهم في يوم واحد، قال ألم تسأل كيف يرزقهم في لحظة واحدة؟ وحسابهم أسهل، والله جل وعلا يحاسب الكل ويخلو بمن شاء من عباده ولا يعجزه شيء. أصل ضلال الناس وين؟ في أنهم إذا تكلموا عن الله وكان يتكلم على واحد من البشر فينظر في ضعفه ويحكم على قوة الخالق. وهذا انظر، أنت تشوف واحد من العوام قل له أنت خالد في الجنة لن تخرج منها، كيف قلون يخمن في القلب مباشرة، صح ولا؟ لأن الناس يحكمون على الآخرة بمقاييس الدنيا، وفي الحقيقة عالم الآخرة هو عالم الغيب منقطع عنا تماما. واضح؟ فنحن لا نحكم عن الآخرة بمقاييس الدنيا، وإلا ضاع كل شيء. ثم قال، قال مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة سبحانه، وسيأتي الكلام في اليوم الآخر بإذن الله. قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، فالله جل وعلا قبل الخلق ما زال متصفا بصفاته. ولهذا إيش نقولنا في الصفات؟ نقسمها باعتبار تعلقها بالخالق إلى جهتين، إلى نوعين. ما هما؟ ما هي الذاتية؟ ما معنى الذاتية؟ أنت قلت ذاتية، إيه عرف لي الذاتية شنو؟ غاز ذاتية، إيه ما معنى صفة ذاتية؟ سهلة هذه، متعلقة بالذات. إيه ما معنى ذاتية؟ أنت عرفها. تنفك. لا تنفك عنه بحال من الأحوال. واضح؟ الفعلية متعلقة بمشيئة، إذا شاء فعلها وإذا جاء لم يفعل. واضح؟ لا. طيب. قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، فلما نقول الله أول ذاتا وصفات، ذات وصف كل، فالله جل وعلا أول فلم يزل متصفا. واضح؟ فالله لم يزل حيا ولا لم يزل متكلما ولا متكلم، لم يزل قديرا ولا عليما أم لا. وحاوي أراد أن يقرر هذا. قال بعدها، قال لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ثم بين ذلك فقال ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البارية استفاد اسم الباري، أي أن الله لم يزل من أسمائه الخالق والباري ومتصفا بالخلق والبرئ. واضح؟ قبل الخلق. واضح الأمر ولا؟ فلا يظن الإنسان أن الله تعالى لم يكن قادرا على الخلق قبل إنشاء الخلق. هو الطحاوي أراد أن يقرر قوله، ونحن الآن سنفسر كلام الطحاوي على المعنى الحسن، ثم نذكر ما حمله على غير هذا. واضح؟ فنحن نقول أن هذا حق، أن الله جل وعلا لم يزل متصفا بهذه الأسماء ومتسميا بها متصفا بها قبل الخلق. واضح؟ ولهذا أهل العلم إذا تكلموا عن الخلق، الله تعالى لماذا خلق الناس؟ لعبادته. لكن أيضا من أسباب ذلك أن الله له أسماء، وله صفات لا بد أن تظهر آثارها، وهذا أمر لا تعقله أفهام الناس. ولهذا لو شرحت هذه العقيدة في مجلس يحضره الناس لا يمكن لك أن تعبر عن هذه الأمور، هذا لا يفهمه العقول الناس، لا تستوعب هذا. واضح يا إخوة؟ ولهذا زل في هذه المسألة، وهي مسألة التسلسل وحوادث الأول، ها من زل من أهل العلم بل من فضلاء أهل السنة، حتى اتهموا شيخ الإسلام بأنه يقول بقول الفلاسفة أو يكفر الفلاسفة، والمسألة تحتاج عرضا وبسطا. لهذا ينبغي أن من شاء منكم التوسع يرجع إلى ابن أبي العز الحنفي، والشيخ صالح بن عبد العزيز أحسن رحمه الله تعالى في عرض المسألة، لكن نحن سنبينها بيسر. واضح؟ والتفاصيل نتركها، ليس هذا موضع التفصيل فيها. فالله جل وعلا يا إخوة لا يزال بأسمائه وصفاته. طيب، الأشاعرة ماذا قال؟ قال أن نفوا التسلسل في الماضي، نعم، وأن الله كان يعني لا فعل له ثم فعل. أحسنت. إذن قالوا أن الله كان معطل عن الفعل، وهذا قولهم كان معطلا عن الفعل حتى خلق السماوات والأرض وقبلها القلم والعرش وغير ذلك، يعني قبل ذلك عندهم معطل عن الخلق. ولهذا ابن أبي العز الحنفي قال وكأن الطحاوي يميل إلى هذا، لأن الطحاوي ايش قال؟ قال ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، لكن لم يصرح بأن هل خلق قبل ولا. ولهذا أهل السنة يقولوا أن الله تعالى لم يزل خالقا، ولا يقولون بأن أول مخلوق هي هذه الأرض، وما أدراك أن الله قد خلق عوالم قبلها. لهذا الشيخ الإسلام لما قرر المسألة قال إن الله على كل شيء قدير، ثم قال والله فعال لما يريد. فلم يزل يخلق، ولم يزل يتكلم، ولم يزل يعطي، ولم يزل يمنع، ولم نكلف بالبحث، لكن نقطع بأن الله لم يزل فعال. ولهذا أهل السنة إذا تكلموا على صفات الله جل وعلا إيش يقولوا؟ قديمة النوع حادثة. ما معنى قديمة النوع؟ لم تزل عند الله، أي أن الله لم يزل خالقا، صح ولا؟ أي لم يزل قادرا عن الخلق والإيجاد من عدم. طيب حادثة الأحاد معناها متجددة الأفراد، متى شاء خلق، ومتى شاء أعطى، ومتى شاء منع. فأهل السنة والجماعة يقولون إن كنت تقصد بالتسلسل في الذات نقطع بأن هذا كفر. إيش يقولوا؟ قل خالق قبل خالق، هذا كلام الفلاسفة، قل خالق قبل خالق، إذن ليس هناك أول. نحن نقول أن هناك أول، لو كان فيهما آلهة إلا الله فسدت. واضح؟ واحد فقط سبحانه لم يزل أولا. طيب هذا الأول لا تحكم تقول أن الأرض أو أن السماوات والأرض هو أول ما خلق، لا نقول أن الله لم يزل خالقا، ولا نخوض في التفاصيل التي نجهلها، لكن نجزم بأن الآثار لم تزل موجودة. طيب هذه الآثار قديمة أزلية؟ لا. وهو الفرق بين قول أهل السنة وقول الفلاسفة. الفلاسفة وبعض الأشاعر ومن لم يفهم كلام شيخ الإسلام سمع ابن تيمية يقرر بأن الآثار لم تزل، قالوا هو يقول بحوادث قديمة قدم الله، هو أبدا يقول كل مخلوق جاء من عدم ثم خلقه الله، لكن هذا الخلق لم يزل. لكن هل في مخلوق واحد قديم؟ لا، إلا خالق واحد. إذن عندنا خالق قديم، وعندنا مخلوقات تأتي وتذهب أو تأتي وباقية للآن كالسماوات وغير ذلك. واضح الأمر يا إخوة؟ إذن خلاصة الأمر ما هي؟ الله صفاته وأسماؤه لم يزل سبحانه وتعالى متصفا بصفات قديمة النوع حادثة الأحاد، والله فعال لما يريد، يفعل متى شاء كيف شاء. هذه المسألة لعلنا في الدرس الماضي، وإن كنت لا أريد الإطالة فيها، نأتي ربما بتقسيم في التسلسل من جهة الذات ومن جهة المخلوقات. هناك تقسيم يذكره أهل العلم، واحد يثبته أهل السنة، واحد يثبته الأشاعرة وهم وسط، واحد يثبته الفلاسفة. الأشاعرة ليسوا كالفلاسفة الذين يقولون هناك أمور قديمة بقدم الخالق، هذا كفر بالإجماع، شيخ الإسلام يكفر الفلاسفة. الأشاعرة يقولون لا، معطل ثم خلق هذا الذي نراه. أهل السنة يقولون لا، ما أدراك أن الله لم يزل خالقا، لكن نقطع بأن الله هو الأول كما أنه هو الآخر. فضحت المسألة يا إخوة؟ إن علمتم منها هذا يكفي. واضح؟ وهي مسألة بحثها شيخ الإسلام ابن تيمية في دار تعارض العقل والنقد، وفي منهاج السنة، وفي الفتاوى، وأطال فيها ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل، وهي مسألة من عسير العلم. حتى أن الشيخ صالح بن عبد العزيز لما أنهى الدرس جل الطلاب ربما ما فهموا، فاستدركوا عليه بعد الدرس إيش قال الشيخ؟ قال: المسألة من عسير العلم ولا نصير ولا نزيد فيها مزيد تفصيل. فأنت الذي يعلم تعلم أن الله لم يزل فاعلا كيف شاء سبحانه. واضح؟ ومن اتهم الشيخ الإسلام بأنه يقول بقدم العالم فهذا لا شك أنه لم يفهم كلام شيخ الإسلام. فإن قال هذا مبتدع ضال ليس من أهل السنة، هذا يقوله افتراء على شيخ الإسلام. ومن قاله من أهل السنة حتى من فضلاء من شرح العقيدة ولا أسمي، قال أخطأ في فهم كلام شيخ الإسلام. وهناك من حرر مذهب شيخ الإسلام، بل منهم امرأة كتبت رسالة أحسن في تحرير عفوا هذه المسألة. لكن من شاء منكم الاكتفاء بموضع شد تقرأ ما قاله ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوي، يكفي يكفي. واضح؟ طيب. قال بعدين نمر إلى كلام ابن مانع. قال: قوله على كل شيء قدير، ذكر ابن مانع أمرا يقع فيه الناس وهو أنه يقول أن الله على ما يشاء قدير، وبين أن أصل هذه الكلمة جاء من وين؟ من عقيدة من اعتزال. ليش؟ لأنهم يقولون أن المعاصي لم يشاءها الله، فهم يقولون أن الله قدير على ما الله على ما يشاء قدير. لا، الله قدير على كل شيء، على ما شاء وعلى ما لم يشاء، على ما أحب وعلى ما لم يحب. فالله جل وعلا قدرته كاملة لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. واضح؟ فالله جل وعلا قادر على أن يكون أبو جهل مؤمنا ولا؟ واضح؟ قادر ولا غير قادر؟ لكن الله تعالى شاء ذلك. ليش شاء؟ معروف مسائل القدر بأن الله تعالى علم أن هذا لن يختار الجنة، خذله الله جل وعلا بالرغم من أنه أعطاه الأمور، بل عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو سفيان أسلم بعد أن حارب المسلمين، وأبو طالب بعد أن أعان المسلمين مات على الكفر. ليش أبو طالب يموت على الكفر وأبو سفيان يموت على الإيمان؟ بل الذي أضل أبا طالب عند وفاته عبد الله بن أمية، قال إياك تترك ملة عبد المطلب. عبد الله بن أمية أسلم ولا أسلم؟ شوف، الذي أضله أسلم وهو مات على الكفر. لماذا؟ حكمة بالغة فما تغني النذر، بحكمة بالغة قضاها تستوجب الشكر والحمد على اقتضاها. أنا أذكر لكم هذه الأمثلة حتى تعلم أنك عند القدر ضعيف، وهنا تفهم كلام علي رضي الله عنه: القدر سر الله فلا تكشفه، لن تستطيع كشف القدر. ولهذا ما ضر الناس إلا علاش، هذا أعطاه وهذا منعه، هذا هداه وهذا حرمه. أنت احمد ربي أن ربي أعطاك وهداك، ولا تظنن أنك لو تصرفت في الكون ستكون أرحم من الله. ولهذا الله جل وعلا قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يرجعوا لما كانوا عليه. واضح؟ فقولهم الله على ما يشاء قدير غلط. الله قادر على كل شيء سبحانه، وقدرة الله متعلقة بماذا؟ بأمرين: بالممكنات وبالواجبات، ولا تتعلق بالمستحيلات. واضح؟ ليش أقول هذا؟ يأتيك متكلم يقول لك تدخل الله على كل شيء قدير، هل الله قادر على أن يخلق إلها مثله؟ أجيبه لا. تقول له لا، يقول له هاو، إذن الله تعالى ليس قادر على كل شيء. قل له لا، قدرة الله متعلقة بأمرين: بالواجبات كإثابة المطيع وتعذيب العاصي، وبالممكنات. إسلام أبو جهل ممكن؟ ممكن. كفر واحد من الصحابة والعلم ممكن؟ ممكن، صح ولا؟ إذن قدرة الله متعلقة بهذين الأمرين. واضح؟ ولهذا لا يغرنك صاحب حجة فإن الحق غلاب، وإن خانك التعبير في ذلك الموطن فاعلم، لأنك إذا أنت من أهل السنة تحب العقيدة متحهم، اعلم أن عقيدة أهل السنة منصورة من عصر بدأ النحال والمنازعات في العقيدة لهذا الوقت. لم يأتي واحد بحجة لم يستطيع أهل السنة ولن يستطيع. ليش؟ ماذا قال إبراهيم عليه السلام في الزخرف؟ وجعلها كلمة باقية. وهي كلمة التوحيد بفروعها. إذن هي باقية ولا؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الطائفة المنصورة قال لا تزال ظاهرة، فظهورها يدل على الانتصار وبقاؤها يدل على الاستمرار، فهي باقية وظاهرة. واضح يا إخوة؟ إذن بعدين ذكر مسائل فيما ذكرنا، وكما قلت لكم بيان مسائل القدر يأتي بإذن الله تعالى مزيد تفصيله. نقف عند هذا الحد، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.